وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا القاعدة التي قعدها الحنابلة وسبقت معنا أن كل محظور، أن كل محظور ما عدا الجماع قبل التحلل الأول، ففيه شاة والراجع أنه مخير، الراجع أنه مخير، وأنها فدية أتى إما أن يذبح الشاة وإما أن يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. فهنا لو اختار الأفضل وهو الشاة فلا مانع، لا مانع، أفضل الثلاثة إيه؟ الشاة، لا مانع. لكن هل يلزمه؟ لا، لا يلزمه، يجوز أنه هو يصوم ست أيام أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. فلو وقع على امرأته بعد الطواف أو أثناء السعي فسدت ليه؟ العمرة كده. وإن وقع عليها بعد السعي ففيها قولان سبقوا معانا كده، إما إن هو يقول لك والله بدل ما أذبح شاه مثلا ب 500 ريال ولا 600 ريال أنا أخرج الحل وإيه؟ وأتي بعمرة من جديد مش هكلفني حاجة كده، فهو مخير بين الاثنين، إما أن يأتي بعمرة جديدة وإما أن يذبح شاه ويمضي في عمرته، لكن هذا بعد السعي، أما قبل السعي فقد بطلت عمرته قولا واحدا. إذن لو أنه وقع على امرأته قبل الطواف أو بعد الطواف أو أثناء الطواف أو قبل السعي أو أثناء السعي نقول بطلت عمرته، إما أن يخرج ويأتي بعمرة من جديد، لا هذا يأتي بعمرة من جديد، لكن لو وقع على امرأته بعد السعي فلم يبق له إلا الحلق مش كده، ومخير بين أمرين، إما أن يخرج ويأتي بعمرة وإما أن يذبح شاة ويحلق ويتحلل، لا مانع. قال والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد وهو عند أحمد والطحاوي والبيهقي وغيره، لكن الحديث ضعيف في إسناده الحجاج بن عفان وهو مضعف ثم هو مجدد. مسألة خلافية عند نعم حفظ ضعيف، لا كل حفظ ضعيف، كل حفظ ضعيف. لو صح هذا الحديث ما وقع في مسألة خلاف. والآن يقولون يعني هل التحلل يحصل باثنين ولا بثلاثة؟ ولو قلنا باثنين هل عليها دليل ولا هو استنباط من الفقهاء؟ عندنا كم حل يا جماعة بالحاج؟ اثنين كده، الأول يوم النحر كده، والثاني أيضا يوم النحر. اختلفوا في الحل يوم النحر بالحل الأول، هل يقوم بأمر واحد ولا بأمرين ولا بثلاثة؟ بعضهم قال بأمر واحد وهو رمي الجمرة، إذا فعلها فقد حل، اعتمادا على حديث عائشة عند أحمد، وله رواية عند أبي داود بعض أهل العلم يحسنه بها، لكن كلا الطريقين لا يصلح للتحسين. إذا حديث عائشة في التحلل برمي الجمرة العقبة فقط يوم النحر حديث ضعيف كده. الصحيح يا جماعة في هذه المسألة أنه يتحلل بفعل اثنين استنباطا وليس نصا، ما فيش نص يقول أن من فعل أمرين فقد حل التحلل الأول. الآن عندنا القارن يوم النحر، القارن يوم النحر ماذا عليه؟ يحلق ويرمي الجمرة ويذبح ويطوف ويسعى. أحسن، طلع الذبح، طلع الذبح، بقيت كأربعة كده. النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر ماذا فعل؟ طيب وسعى وطاء وحلق كده، طلع الطواف لأنه لا يجوز له أن يأتي النساء إلا بعد إيه؟ طواف الإفاضة. طبعا لك ثلاثة اللي هم الحلق والرمي والسعي كده. إذا فعل اثنين من الثلاثة دول جاز له التحلل الأول. فلو رمى وحلق أو رمى وسعى أو سعى وحلق جاز له أن يتحلل التحلل الأول. فين الدليل؟ قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يحرم ولحرمه قبل أن ها. إذا بقي عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم النحر إيه؟ الطواف، وبعد الطواف يحل إيه؟ يحل الأرض. ولحله قبل إيه؟ قبل الطواف، مش كده؟ إذا نقول قولهم فعل اثنين من ثلاثة صحيح، لا إشكال فيه، لأن ممكن نجم المسألة نقول الحل الأكبر لا يجوز إلا بفعل أربعة اللي هي الطواف والسعي لمن لم يكن سعى، مش كده؟ والحلق ورمي الجمرة. هل الذبح شرط؟ ها؟ لا، ليس بشرط، ليس بشرط. طيب لو واحد اعترض عليك وقال لك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، طيب أليس معنى الآية انه لا يحلق حتى ينحق؟ وكل اعترض عليك مثل هذه، الأول اضبط المسألة. المطلوب يوم العيد كم نسق؟ الجمرة والحلق الاثنين والذبحة الثلاثة والطواق هذا أربعة، خذ واحدة كمان الحلقة والتخفي يبقى خمسة كده، أو السعي. لما نطلع منهم الطواق، لأن الحل الأكبر لا يكون إلا بعد الإيه؟ الطواف، مش كده؟ فاضل أربعة، مش كده؟ طيب لو كان ساعة عند طواف الكدوء لا يسعى، يبقى فاضل عليك ها؟ يبقى فاضل عليك ثلاثة: رمي الجمرة والحلق والطواف والسعي. لا يا جماعة تتلخبطونا كده ها؟ النحر صحيح، بقي عليه الجمرة والحلق والنحر، طلعنا الطواق لأن به يكون الحل ده الأقوى، وطلعنا السعي لأنه سعى قبل إيه؟ قبل يوم النحر، بعد طواف القدوم مباشره ايه ساعه مش كده؟ يبقى فاضل كده ثلاثه مش كده، اللي هم الحلق والرمي والذبح. لو فعل اثنين من الثلاثة دول يحل. الحل ليه؟ الأصغر مش كده؟ يعني ايه؟ يعني يخلع ملابس الإحرام ويلبس القميص بتاعه مش كده؟ والسراويل ويضع الطيب ويحل ليه كل شيء حرم عليه إلا والدواعي، إذا الجماع وإيه؟ ودواعيه أيضا مش كده؟ طيب لو افترضنا ان هو رمى الجمره وحلق بقي عليه ايه؟ الطواف مش كده؟ ان طاف بالبيت جاز له ان يواقع امراته وجاز له ان يخطب وان يحج. حلق مع الأربعة الباقية، لكن آخر حاجة فيهم إيه؟ الطواف. إحنا هنا بنقول السعي إذا لم يكن إيه؟ سعى. يعني الآن يا جماعة المفرد والقارن عليه كم سعى؟ المتمتع عليه سعي في العمرة وسعي في إيه؟ في الحج مش كده؟ طيب لو افترضنا المفرد والقارن جاء يوم عرفة متأخر، هل الحديث على الصفه المرور ولا اللي بعرفه؟ اللي بعرفه فاتوا كده ليه؟ متى ياتي به؟ ثاني يوم يوم النحر مش كده؟ اذا حديث عائشه نص في الموضوع في قولها ولحله قبل ان يطوف بالبيت. اذا اصلا فعل كل المناسك يوم النحر ولم يبقى على التحلل الأكبر إلا الطواف بالبيت. إذن الدليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه حل التحلل الأول يوم النحر بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق وسعى لأنه لم يكن سعى، ثم لما تحلل التحلل الأصغر طاف بالبيت تحلل التحلل الأكبر. أما كونهم يقولوا اثنين من ثلاثة هذا كقول استنباط صحيح ما فيش إشكال، لكن جاء في نص حديث لا ما فيش كلام. أما حديث عائشة إذا رميتم وحلقتم فوضعي، ولكن يقال هنا هذا مستنبط من فعل عائشة من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. إذن التحلل الأصغر يكون بفعل اثنين من ثلاثة باعتبار أن الطواف به التحلل الأصغر، وباعتبار أنه سعى قبل أن يدفع من عرفة إلى المزدلفة. لكن لو لم يكن سعى نقول أصبحت أربعة، أصبحت أربعة. في مشاكل كده يا جماعة؟ القارن يتحلل التحلل الأكبر لا بعد السعي، التحلل الأكبر بعد الطواف. طيب بعد طواف الإفاضة قبليه المفروض السعي قبل طواف الإفاضة، لكن لو افترضنا أنه أخره بعد طواف الإفاضة لا يحل إلا بعد السعي لابد. صحيح يتحلل التحلل الأدور، لكن يوم النحر يتحلل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة. هذا لو قلنا أنه إيه؟ ساعة، فإن لم يكن ساعة نقول اثنين من أربعة ما فيش مانع، باعتبار أنه سيأتي بالسعي ثم بالطواف بالطواف الإفاضة. ماشي المسألة كده يا جماعة؟ لا. طيب قبل أن يطوف معلوم أنه أصلا آخر شيء فعل يوم النحر إذا النحر وحلق ورمى جمرة العقبة وسعى فلم يبق له إلا تغلب. طب هي الآن معاش تقول قبل أن يطوف دل على ماذا؟ ها؟ لا ما هو الآن الثالث اللي هو النحر مش كده؟ النحر هذا خاص بالقارن فقط. النحر خاص، هو سؤالك صحيح جيد، نقول النحر هنا خاص بالقارن. فلو أراد المتمتع أو المفرد، لو أراد المفرد أو المتمتع صحيح أنه يحل التحلل الأول قبل النحر، يصح ولا لا صح؟ نعم معلهوش صحيح. فضل المتمتع مش كده؟ هل يجوز له التحلل قبل النحر ولا لا يجوز؟ يجوز له أن يتحلل قبل النحر. ما احنا طيب، ما احنا لو قبل الطواف بجيب جاب الثلاثه مش كده، لو طلعت منهم السعي اتفضل ك ثلاثه من غير السعي، لا خرج اخرج النحر، اخرج النحر، لان القارن يجوز له ان يتحلل يوم النحر وان لم يذبح، يجوز. لو قلت انت في الايه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، ها هي دي بس اللي ممكن يعترض به، يجاب عنها من وجهين. الوجه الاول لا، يقال هنا النحر في الايه مخصوص بالقارن فقط، مخصوص بالقارن. الوجه الثاني ان يقال ليس في الايه ذبح، وانما المعنى حتى لا يبلغ الهدي محله، يعني لا يجوز للقارن والمتمتع أن يذبح الهدي قبل يوم النحر، هذا معنى الآية. وليس معنى الآية أنه لا يجوز له أن يحلق رأسه قبل، ها ها صحيح لا. طيب نصلي، ها يبلغ الهدي محله فقط. هل التحلل الأصغر بفعل اثنين من ثلاثة مبني على مسألة استنباط من حديث عائشة رضي الله عنها ولحله قبل أن يطوف بالبيت؟ فلو أخرجنا الطواف والسعي بقي ثلاث، وهي النحر والحلق والرمي، خلاص يا جماعة؟ فلو أنه فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، ليس فيها خلاف إلا على قول من قال بأنه لا يجوز له أن يتحلل برمي جمرة العقبة فقط، لكن هذا مبني على حديث عائشة وهو ضعيف، ولا يصح حديث في التحلل غير حديث عائشة رضي الله عنها. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يتحلل من المحظورات ولم يبقى له إلا الطواف دل على أنه فعل جميع الأنفاك يوم النحر غير الطواف، ولم يتحلل التحلل الأكبر إلا بعد الطواف. فكون يكون سعى وبقي له الطواف بقيت له ثلاثة، الحلق والرمي، والنحر ليس بشرط. فقولهم اثنين من ثلاثة من جهة الاستنباط صحيح، لا شيء فيه، لا شيء فيه. فلو أخرجنا الطواف والسعي بقيت ثلاثة، ثم أخرجنا النحر بقيت اثنان، وهي الطواف والحلق والرمي. فقول الجمهور من فعل اثنين من ثلاثة جاز له أن يتحلل التحلل الأول يوم النحر قول صحيح، ومبني على الاجتهاد والاستنباط من حديث عايش. وسبق معنا ان الترتيب غير واجب، تفي في أعمال النحو على المرجح مستحب وليس بواجب. قال والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء من النساء لحديث عائشة رضي الله عنه مرفوعا وسبق أن الحديث ضعيف. قال وقالت عائشة رضي الله عنها طيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل، ولا نعلم فيه خلافا لقول ابن عمر رضي الله عنهما لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما صريح في أن الحل الأكبر لا يكون إلا بالأعمال كلها يوم النحر، إن كان بقي عليه السعي والطواف فلا يتحلل إلا بعد السعي والطواف، إن كان بقي عليه النحر والطواف فلا يتحلل التحلل الأكبر إلا بعد النحر والطواف، إن كان بقي عليه الحلق والطواف فلا يتحلل إلا بعد الحلق والطواف، وهكذا على حسب ما فعله اثنين من ثلاثة، فبقيت عليه واحدة والطواف، بقيت عليه واحدة من ثلاثة والطواف، فإذا فعل الواحدة التي بقيت سواء كانت الحلقة أو النحر أو الرمي مع الطواف حل من كل شيء، حل من كل شيء، يعني جاز له أن يأتي امرأته. في إشكال يا جماعة؟ في حاجة مش واضحة؟ ها؟ طيب. قال فصل، هذا الفصل في